بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأت إيكا قرآن سورة الشعراء آية شنتم إلى مراجع القبا هندا ورا وابد الرابو فطر بن هاتا سو درسين كنا أكنا يتوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. دو ربين كنا كنا جدا نبي الله موسى الرويت نوحاسو نبي الله موسى عليه السلام فرعون في دوت فرعون تي والدورة دابتني أمتا ديرا زمن ديرا والجين وان كان كيسة تراني كجرسي فمانيت ركي فمانيت ركون سن إلى عالم ورد سهري دلقو هند اتباسو هند قيتت أجي كيست اللي ربي نساني تمسيت إرعانا إيقي إرعانا اللي أرعان تانا أبكي أم آيان والي تمتن سيته غافو مجرري وري سحرادا موسى في ربي موسى في ربي هارون اتي أمن جران كان دي ما جرين جتو فكاتو خناني كسان كون اللين إيقو ما أرقمي بودا أمتها إيرا والأوفاني إيقا جدن بودا أكنا جرمونين أرقمي غاف آخرة كيساك إنسا جتا غاف آخرة كيساك إنسا جتا ولدت آني جتون كنو تبين جتش كوني كنا ولدت متانا جتون كنو كسا متونو هما ما جرى جتو مرتنو دوبا غاف بودا ربين أمتا موسى تي في نبي الله موسى تمسي فرعونا كنر إسان آنسو هدو مال قدي وحينا إلى موسى غرى موسى جتي بيشي سغونا جرى دوبا ربين مال جتشو أن أسر بعبادي قبروتك إيان ديمي هلكن هلكن ديمين قبروتك إيان أسر يجون كوني ديم سالكني في جلان أكما إسرانينو ديم سالكني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دوب هلكن ديمي هلكن ديمو كان كيسة تلي لخطين ستجرى ربين وهند سبب هما إرقها يقافوا في فتح أمني موسى كن أمت دان قان قبن أمت فجأة مناطق سلا مصري بي مصري تنبوتو كيس فجأة جرون موسى كن اكتمت والبتك أبي هل كان تكو كيس في أمتك نفوده ديمان كن اللي وانا مريباتي مرد ربين أكوما أفي بيكت والبتك أبي في قيا إيدك أبنا والجهي قدك أبنا والجهي كان كيستي هاي اللي نو إرجي ساجر أنيني أكا نبني ما ولدت نبني بهجتشون كن شكين قد أني أكا ما نبني ما والجهي الرجل كما ولدت أبنا جتشون سلا دبيك أبنا إيدك أبنا إيد جباك أبنا إيد سنيف والجينا حليي اللي نو في إرجي ساجر أنيت حليي أكا جرون ورى أمتا والإنجرة تنكفتيو تخنا را إرجي فداني كسيت ولدت بيان بكهون دا والجهون إساني كوني أران تنا هيما تهجج جو سوق أفان زمان كينا دي تهاسويني هيما اتباه فتانيك هيما تهجج جو دا هيما والدتك أبا مودان دهان إيغا والدتك أبا مي جر أفر ربين أكنات تديمي غران ديمي جتو ربين إرقاه نبي الله موسى وحيدا جر بيتا والجهيدا متي أجمان دبراني جتو دقان سرون لفا أتالو نم سلك ربي انتهى اكمت درانو بي كود ابي اكن جنن رب ما نسات ربا كان تيم بي كما سلا ربي انتهى جلا ركتي جلا ركت وان جرد هو لك ابي مل لسان قد انكوني سلا جلا ركت سو ربي دغاته ربي في جباته هو عيسى كنو يمكن دوب ربي ما جرد وحينا الى موسى غر موسى تي بي شي سغوني ان اسر بعبادي قبروتك يان دي مهلكن دي من قبروتك يان دي من جلان غر دي من غر شامي بحر رسام فول جرو فول دور جرو بحر الأحمر جاني بحر القلزوم جاتو تبيكما أما سلبي مال هما إنكم متبعون إسنين كن هردفهم وداني هردفهم تاني فرعون في توت فرعون تنت إسن إفتو متي إسن هردفتي atigaru halkan jabaada tijalade majara sanjalade majara kinurdafun afan ka bukhana lebe kajara duga dem sijara kun wayta daga me je do fir'auna wayta daga hu fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna kun ni erge warana isa ganda hundake erge hashirin jechun warana mawlitika warana nama walitik abu ajaja gutu biyati tibasani warani hundi akasocho utasan warani hundi akasocho hasan bakajuru hunda hidatan hundi akasocho wadan waytadubar magala hunda kesa warri jiru hidatan hundi socho hamasa itinaka kam socho sakalbi sani fir'aunan kun inna haula'i lasurdima tuti bani isra'il tuni لشربمة قليلون لطائفة قليلون توتا قباب دولا توتا قباب دولا تنتي يروه هند مطمات هنتانا أتي أجد هي أذان قولا شربمة جتون جماعة قليلة انتبهوا شربمة جتون جماعة قليلة جماعة تكو متمان شربمة جتون قليلون كان ماليه بودا جده دورانو قليلة شربمة جتون ويتجدا تكيسا إساني في جنجا تكيسا كيسا تدان قابا هدا awwalu ma shirdi ma jadeen shirdi ma jachuun kunille nisba warana keenati pechumale tu ta jamaati kajachuumi ummani taarika dalilillen haa tijiratu ba tu wan raha sawanirra kumadi bajaha oli jadan kumadi bajaha oli ummani warri musa wali injuru kuni warri bani israail kun jachuun nisbi maliyonati oli yecha la shirdi matun qalilun qaliluna kana itti ansayni dubbatun kuni maalire tikkesu isaneeti فوتتي واني خودين تنكنت مستمتان وغرق الجيتي موتما تينا ديديجة وإنهم لنا لغائضون إسان سني نو كان دلنسي سورة جيتا نو دلنسي سن جيتو تقفى نت أمانو دي دانيت أمان تي براك أبتاني موسى ولين ري موسى أمانتين كيسان انتان جديني أمانتين كيسان أمانتين كجيباتي أمانتين لغاك ربي في ربي أمان رب العالمين أمانا جديني مين أمانتين كيسان هند دانينو عارتاني faaya keenna duniyaa keenna nurraa guuratanii duniyaa keenna nu saamanii deemaa jiranii nu aarsanii akkuma san ammas kan nuti uf jalatti isaan bulchuun warri nuti uf gabbarsiifnu kuni nu jalaa bayanii gabroonni keenna nu jalaa yaa'aa jiranii kunillee nu aarsanii kuni marti aarii itti ta'e ka dallansuu itti ta'e dallansuun funyaan bokoysiti wa innaa la jamiicun haadiruun nuti jedhaan لجميع والله هندك إنه حاضرون جتون مستعدون كرفاو رجع أنه قوتو قبلنا كرفاو الأوان إسيقون نقرتن جتا حاضرون جتون كن حاضرون في حاضرون اللي معنا أن تقوم مجرا ورقرين ورقدان قبل اللي مجرا حاضرون أما قراتتنا خنطي أي مستعدون ورق كرفاو رجع حاضرون سنت أمو متيقظون ورق دمكي قبو ekata jirra ka gare tije cu akati war fasal dai majira maana lachu tokko majiran musta'iduna mutayaqiduna cu maanan lachittu tokko majiran haziruna haziruna len du bawaranni kenna dammaqi qaba mujala bayan si ani bakkati baha wahitun qabani marsati da qaba adam si salahar istisala goda jareja in lere walinjira mathan warana ande muisarranta duba rabbi nama dubbi sanas gabaar seetuma asitti maal irraa nu hima akkasumatti itti fakkeessine jena dowla guutuu nagaa ufiitiin teettu itti fakkeessineetuma fa akhrajnaahum isaan yaafne min jannaatin wa cuyuun iddoowwan maal fakkaatu gaggaarii keessa ija laga bishaan iddoo isaanii keessa yaa'u ka maal fakkaatu keessa itti fakkeessineetuma yaafne jedha shirzimaa san dhaqqabna jedhaneetuma shirzimaa qaliil jedhanii tuffatan san tuutuma tuffatamtu san dhaqqabna jedhanii itti fakkaatee yaa'an ganda wakunuuzin wa maqaamin kariim wakunuuzin dilbii irraallee isaan yaafne jedha kanzii isaan walitti qabanii awwaalan warqii meeqaatam kan lafa jalatti awwaalanii irra taa'an qabeen wa maqaamin kariim manniin gaggaarii akkam akkam kajaaratanii keessa galan kana hunda keessa isaan yaafne jedha fakkeesseetuma keessaa yaasita wanni yaa'aniif maaliifi achitti hafnaafi miti warra bani israa'il san hiddaan dhabamsiifneet yookaa ka fixuun barbaachisu finnee kaan gabrummaa akka duraanuu itti jirra uf jalatti deebifne akkasitti deebifne jechuudhaaf yaa'an akki ku isan ego miti kaisan akki isane tu fekun kalbi isane ke senjuru kun kun kalbi isane ke senjuru tutti tunis akka warkan kamne ni bekani ufirranu de biftije tulle wani adani boyi tunjuru wani sodatani finjuru nama hidanno qabu miti warre banene sarai wani isan irra sodatan takkanju heddumina fillen sodatan hidanno qabenna fillen sodatan ثقافات دمقي قد قبلنا في اللين صداتا أمة قبر ما رتوري أمة وابرتي وأنا جديمتي دوب ربين أفهما كيسايا سوفين كيسايا خنجل ربين صمنا توجيه سيما دندامي فرعونا في ورع والإنجل اللي ولكن آية ملكة قد دندفت في ملسو داف ربين أتياسي كذلك دبين كسما كاجل أكما لديه تسانجا دبين الأمر كذلك دبين كثم أي أخرجنا كما وصفنا أكما سيهم نكنت من من قيا من أؤمن ببريدا فوق أكمكم كيسا إسائي أخنجنا وأورثناها بني إسرائيل أكست كذوبة إسان كيسا يأخنجنا إيه إسان هلاك قون بودا وأورثناها جنة في عيونة كنوزة في مقام كريمة هندا لألتف نجد بني إسرائيل إلمان إسرائيل لألتف نجد ربين لا إله إلا الله. وان سلامتان قلبي نماك سيان ومن إلى الله فان كوني جارك ندالي بكسان قابة جيتون يادم دوبا بكتانتي وربني إسرائيل ري غرشام دي بي مصر كانت دجانيت وان كانت آلمو ربنا كمتا ستي إسان تال شف نجدا asdacaniit dhaalammoo achi fudhatammoo akkami kaayidaan rabbiin dhaalchifne jedhe yookaan namatti dhiifne oo dhaalan manneen sanillee dhaalan duniyaa sanillee dhaalan achi taa'uun shartiidha achi galuun shartiidha takka aayatoota biraa keessatti illee rabbiin ka jedhu wa awrasna alqawma alladhiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa magaaribaha bayaasiseensaa'u dhaalchifne jedha rabbiin كنيو مشارق الارض ومغاربها كيف سبيجر كيف سامباني مشارق الارض ومغاربها كان قريب مشارق الشامي في مشارق مغارب الشام جدي وري فسر لي ما جراجت ربي ما جرا مو مشارق الارض ومغاربها دالكين جدا انسان دالكين جدا التي باركنا فيها آية برا كيف ست الله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا نفينا جدا دوب ربين أن نمونا غلطومو تفينا جدا أناني كينا اتقائفن غلط إسان الرتبطاتو تفينا جدا على الذين استضعفوا ورى للاخفة مثال الرتبطة دي دي كي ست خنمني همتو إسان الله كوين سن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين متى دوري إسان قولت ورى تالو إسان تاسسو فينا جدا دوب آيتو تخنر رمال جدا شوف رنره شكي مالي دالان جدو شكي مالي دالان قرطبين بكا كانت يواني جدو فقد عادوا إلى مصر جرى مصر هاتي دجاني جدا وأصبحوا قائدها وسادتها وملاكها كان جدا ورب يسن بلتو بقرد بيسانيتي في ورب يسانيتي دنيا قد قد أتتهني وجرى ورب إسرائيل كوني كلام قرطبيتي كتابي تكيد نكون نكمل تفسيرهم جيتشا ما جنني كان اول دابا كان نكون تفسيرهم ها نمن لا لجرا وكما اخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم سيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني اسرائيل في بلاد الشام جيتشا كان انتكو تكوميت كما كان فكاتو اتيت ثاني بوني سان دالجو نجرا كنمو bakka kana achitti isaan dhaalchifne jedha maaltu kanatti nu geesse waa waldhabuuntu jira hin dhaalle jarri kun ka jedhutu jira daliil takka jarri achi galan jechuun kun achi galan yoo jenne namni tokko yoo achi galee mashaariq alardi wa magaaribahaa yoo tahe ufi asitti deebi astaa'uun shardiidhaa miti asumarraa achitti dhaalee harka isaanii jalatti jiraatuun ni danda'ama jecha dhaalee harka isaanii jalatti jiraatuun ندندهما هذه تبارك الله فيكم فأتبعوهم مشرقين ربين لام يبسنك ربين إنكم متبعون جليم خردفهم الأرض تتنسن جلدهم تاني جلين أكيد مالنا هما رأي وأن ربين أميف هميف سنجت تجتون هما فأتبعوه مثلا هردفان قاموا شركين ويتأدون باتوا يجتو ويتمأدون باتوا سبي هل كان كان إنسان اللي ولدتك أباب ولني ورانا وفي أججانير أججن بيجمارا قهي ويتسلا أدون باتوا جلسي ننجر ويتجلسي ننجر اللين بحر تفولة غرقالي غرقال فلما ترى الجمعاني توت لمان توت موسى والانجرتو في توت فرعون كفرعون كيستجر وران إساكا دانغان قبن كان أولين ويتما والقرتج فلما ترى الجمعاني توت لما ويتما والقرتج توت فرعون في توت موسى قال أصحاب موسى توت موسى راس جدا ور موسى والانجركم جدا إنا لمدركون أبن جاني يا موسى إنا لمدركون نوتي والله أبن جانين ندور أنبشاني قربان إنجلتو ندوبا وراني دجي سوچوسي نورا قبجاني موكفة كنميلالا أمتا أمتا إب أفر قرني أفر قبرما كان كيستت أزاب قدار أن أماتوري كأزامني بربنيس كإلمان ديرا إرافت وطانقراء إسان قباني بربنيسا كأفكدف سيسو دان بربنيسا أرآن تنيو وراني isani mukhalafa hagana geetu dawla jala de manejadan mukhalafa hagana geetu kesati oitawalitti ruhan mal tisenetti fakkata so da akam tit argama tisenetti fakkata mata kanat duba inna la mudrakun qabamna ya musa janin jannan duba nabiy allah musa an abdi rabbi isamal jalan duba kala kala la kin qabab no homata ka qabam ne injedi na janan kalla akasi miti janan wanni qabam insan jirtu homata kan sodati na ja inna ma ya rabbi sayhadi rabbi kiyanna wali injira rabbi kiyatu khara ittibahu na mala ak ittibahu isuman na goda tum sa isat tu na wali injira homata kan sodati na janan inna rabbi sayhadi rabbi kiyanna kaje gara ittibahu isuman ranu kaje دوباي تكنغا وراني دوبان بلغ هيوي تركون لبونكو كيغيتو فاوحينا الى موسى قال موسى تبي باي لما كون بيستغون يا ربين انا ادري بعثك البحر بحري كان اول ما تزنين تهجتو لبيستي بول بحري برغيت كان تيتسينون همل لكانا اول ما تيتين دي يا ربين دوبا تهين أسوما جلا بيه كما فانفلق ججون أدان بكاك ججو أدان اوه بحرينسون بكاك علمت أدان اوه بحرينسون ويتنو ليدان دو فكان كل فرقين تهيب هندي فرقين أي كتاتين شمتي مرناتو كالطوب العظيم أكا غارة قدار أتهيتو مدابتي ويتنبي الله موسان ليدان دو baharikuni bakka kut alamati addanchite bakka kut alamati ka addanchite kun akkuma gara gugurda titti dhaabate bishan kun talji gara tahe billahi alaykum namni bishan ule dan dahe addan kut ajechun maqu walakin sababa dalagu la budda minhu yechu male kun sababa dalagu rahfin sinjiru yechu fi male baharin disa namni laga dahe addan kutu dandaha kuwan ilmanama أبو مفئ جماعه تو كون قوان المنامة بشان أهين لغا أهيات دانكوتون داندو ولكن قدر ربيتي سببا هكذا جلقي جدينيتم ويتئن أسيطه بارين هكذا إيرتوكوني كران كتالا ما أسرى كأيضا مكيبه كران كوني سلا عادتيو بشان أمان تن إرى كأي توكي تهامي naman deem sisu jechuun hin dandamayin kayyalama mataa namaatitti akkasumatti fakkaata rabbiin kanallee maal jedheen wadrib lahum tariiqan fi lbahari yabasan jedhe karaa goggoga tariiqan yabasan karaa goggogaa tahe jean amma warri fiilmitti garsiisu awwaara kaa waita warra muusa jeani dura deemu ka garsiisan awwaara kaa duyde duuba rabbiin goggogaa jechuu nuu himi maal jedhee maanaan kana وان قدرة نماك سابحي قدرة ربي تقول جامل بشان لفتان الرقائي بحر بشان كان لفتان قباته ري أما بشان الرقائي كأي لفتي قوي يجون ما قولا ميتوان أكا نماتي أولين أويته بكلمتي بحر الدنباب دين اللين أقلي نماتي توان فورة تمومي كوني قدره ربي كينا سبحانه وتعالى دو بشر زمان تفتمتون ور فرعوناتي في أنبي مرتي تفتا ترتي نكه وبيت نتدود في الرعيات ويتيسين زمانتش علماتو كون اللين شر زمان تنجلا بهو بدم في كيسي وانقودين بشان نقف مالقو رجدي تتليتك أدبينك قدر ربي سنبيك ويتكأسي أكجرو ورانكو نتقدي دوم بشان كانت ورأتشيد رأيائي كيسا ورنبي الله موسى ورنجيه وصوما إسان إجالالا وانتم تنطرون إغراق إسان قولي جنامي ربي وانتم تنطرون جانبه أكت ألبين تيسان إسان فيتو وصوما إسان إجان أرغتان إسان سن بشان ناشفنا جران سو إجان أرغتان وصوما إسان أرغم بشان نقه أنجر جيسا بيكون وليس دجئ أمبسان هم دارا قد أمبسان لكويس إسي هغم يوجد الربي تكو جمالي نمني بيكون جيرو كتاباً واحدو مها سواغر مليون سديه تقول جيتشوتو ها سواما كوني دليل لتنجر يو إسرائيلي جو تساتي مالي أخبار إسرائيلي جاتا يو تساتي مالي دليل لتنجر لكويس ثاني هغان ايجا لكويس غان بيهون دكي ساوراني والدت بهي مانجسي والنجر كأسي اتساني هون دكما تنياتا كونيين دندتين وطيري دندتي ربي هي ماجي وأذلفنا ثم الآخرين جاسوف ربنا ملئ وأذلفنا أي قربنا يسين جرى ثم أي هناك بكثنتي بكجر أسين بشان تهي تدود سنتي جرى كان لين مطوى لستك أبي في دجرى قربنا ثم الآخرين توتتان جتا توتا فرعونا في ورانا فرعونا في ورنا إتاولي نجيرو نمطوى أجتت يسى جرى قربنا في النيتو ملقى فانينجين جتا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى في ور موسى ولينجرهم ديسانيتو نقابهن ثم أغرقنا الآخرين جرى كانت أجت بشانيات في هجرة توتتان توت فرعون أجت بشانيات في نجرة مالي في جنان إن في ذلك الآية أك أمر كيسان كان هند كيساتي ملكاتة كتشم ربي تنبيتا كدن ديتي إساء تنبيتا كبيتكم سإساء تنبيتا كانت في سنة كبيرة جدا وما كان أكثرهم مؤمنين وننا مقرانا من يعطوهم هاته ملكته هغنقه أرقو الأولين وما كان أكثرهم إرهدون إسانين تاني توت موسى في توت قبطيوتا إرهال لمؤمنين ممنتوتا تاني توت سلا موسى واللي ربين فرعون أنجل آباسي ركنا قبرما سنجل آباسي إلمان جلا قرأو سنجلا باسي بشان كان كيسة تنياتا من بشان كان كيسة باسي جللين أجي باناني مال قبر دي عبدو لجي مربو قبرا عدبت أبينس إساني سنبرا تريتو أرنا الله جهرة الربي كانت الرئيما كانت تسبايا كسيقر كانت موسى أرجنو مالي جلنين كناف ربين وما كان أكثرهم مؤمني وركبت يوتا الرال وما انا من نجد هذا لكوشات وركب لك يا وركبت يوتا الرامن دوغا خنو يتهمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اول ايات هذه لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين امنوا ابو اساني في الركتين كجروسن وانا كانت دبر يا نبي في نجد جاء انسان ثبتيسو وانا كانت دبر ور ركو هغنا گيت تو کي سباب نه هو امنو مدي دي نبي يو تر بي دي تگون سودي دي هما امنو دبو ثاني تي فرقتين ادي تما گيت ون تر گيرو تي گيسو ما جرا كون ثاني سباسيسو نور له مال نو هي ماري هاگو ما فد له عمري ها دي رتو نم ني بدان اخر ريتا بدي ماي بدا اخر ريتا بدي جبين ني نما نمم باس جبين ني نما ربين جلانا مباس ورانا قبيني مباس رب ما همتون وان حقا إساهن تان همتون نما مباس إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك ربين كي خالقني كي إني سئومي كسيان بورفتك أمريكي قرق قلتو لهو العزيز والله إتمت ججبت كأكان ججبت كأتي ججبت كأتي ججبت كججب مرا لغت نقيت ملغت كوكيتت فيت ايه غبروت ساعتي تو الرحيم اسمه رحمه قد اجا مؤمن تو تكون تو تموسى ادا كانا غا امبات يعني رحمه قد نغا امبات كانا مو عزه في غرتي تو داف ور انا ربكم الاعلى جدو بشان ما كنت تيجي ديبي ويت اني الان انا عمل جدل الليل الان وقد عسيت ار ايتينا مننم اما يغدوبين دبري كنما ايمان قصرين يفيدو كجنو كغلي ساسن كان ايمان جيركي ويتلبون سلا با تجچودا تصرفان ويتسني اندلم اكو مننم تيچا روحين بهو كاتي وسيان سالتس الا لم ترافورم ويتستقرار كي تنجر سكرات يغنسي ني توبان ساتس انكيبلم يغين غرغراتي مالي في ويتسن وفي ننجر وجتو وفي ننجر إيماني كويتو في انجراني إيماني كويتو في انجراني دو بربين كان الرغور سهغانا قهو يغنو كن نبودا كابراتس كا أجا ابنك كان اجعال الجرام اللي رجي فدانو انجرا كتان انبيوتا كينا كيسات واتلو عليه ابن با إبراهيم ما ادو إبراهيم اللي اتي اوديسي امتا كيتان امتا كانت تشدي ديسي تكفري آية ربي اللي كجرسيسي اللي كجرسيسي كانا ودو ابا اساني ابراهيم نبي الله ابراهيم الراهي جلاني ما ودو نبي الله ابراهيم ابا اساني سنتي اوديسي جرا اذ قال لابيه ويتن ابا اساتين جت كوني بدلا نبا ابراهيم سنرا اذ قال ان كن ودو ابراهيم تهين ويتن جدين سنتي ابا اساتين وقومه توت اساتين اللي ويتن جدسان مال جدين ما تعبدون مال جبرتن مالي ونسين جبرتن جدين آية براك يسد مال جلين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مالي صورة نسنة والدتك وامتني قبروا لأفجالك يتنتوني مالي جلين جوام نساني مال تهري قالوا نعبد أصناما تابو تقبر رجعني نعبد أصناما سنما قبر رجعني تابو تقل ما يعبد من دون الله تابو تقبر رجعني فنظل لها عاكفين فنظل لها جتون اي نقيم عليها دائما جت يوم راها الكني غيا اسم مرتين نجانين فنظل لها عاكفين نتا نجانين يصير ركتين نتا نجانين يو هندا كنما وانغا فتنين على تدي بي سوره جان مال جبرت نو دجانين سلا اسنا ما تجب جوابا مي جواب كمبر وان جير دبرني جا كتابا نو ترادو بتو اتين فدادن اتين فدادن نعبدون كن الله سلا برباچي سا يومي نعبد أصنام أنجيك ما كنو مال قبر دن أصنام أنجيك ما جوامي رسان الرعون بيتم نوتي سابتخانا قبر را هل كني قيان لئي إران ديم نو إساقان رسيني إساقانا قبر را جدنين إبتين أفدادو تاجران كنو دبين نقاشة تسين تقناج قال هل يسمعونكم إذا تدعون جركن سيلا إسين دقهني يو إسين إسان كالتن يو إساوا ماتن إسين دقهني او ينفعونكم تكاوا اسني غدني يو اسان غبرتن او يضرونكم تكاوا اسن غدني يو غبرو ددن من اهي ماكا مالي وا اسني غدمو بو وهي رارغتمو نمني وان بو رارغن هندلبو مالي وان اسن رارغتن جنان جواب نفانيكيتي جواب كما سلا رجلان ديبيسا بو اخن ارغن جچو د ابوار سر ارغد وينجو غاب كان اكس نو غوت نور او سيت اكس نو سا دي چا دمن منينجو ما جن نين دوبا ابو دا متان دو کو سيني قالو بل وجدنا ابا انا كذلك فعلوا مت دو غاب بو تي متين نغريت اكس كدل غن غرين ولي اكيسان دل غن دل اين مالي بو اقبنين قبني اتي هاسو تو كانا نو تي كانا بربادا انجرو ابو تكين تو كانا دلغا نولي وانا بون كي ندل اي دسانين دل اي نجه ما في تجير راج دني نام ني وار ربي اچيت تجيرو غبرو رغا اي تين كبو جچا قال دو بني جدي نمس ابي الله اي ابراهيم تو جدا كا افرايتم ما كنتم تعبدون مي غرتني مينا اوديسا ما كنتم تعبدون وان غبرتن كان مينا اوديسا انتم واباؤكم الاقدمون اسني في ابوتين تسنت امدورا لي وان غبرتن كان مينا اوديسا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إسانكم مرتنو دينكي يجدان إسانكم مرتنو ورد ربي يجب تقبر مكون واني سنقبر تنيف واني أبوتين تسنقبر تقول اللين عدو لي دينكي يجدان ناف دينا سلا دبين دينكي سنججود تانيف دينا مالي في برو الوقت ودفتان وان كرام الاتساء ومكراء سان دبر ساجرا دبيو في الرجال قبوتو برباك ستخون لو سلوب دعوة دات إسان التش دي بسوئر هما أفيل لنفين نوفيل لفتان جي رججو دبين كن غافة أدو اللي جنين أنا في اللي دينا إسيني في اللي دينا من باب أولا جتا إسي ورح والإنجل لتكان عب دينا تهو من باب أولا أنا في اللي دينا سان قبرونا فين تهو دينا كي يورا خرر أنا بالليسو إلا رب العالمين إلا أن تنران تنا استثنان منقطي جدا لكن رب العالمين ليس لي عدوا رب العالمين أدويك يامت إن لي أدويك يامت إيسا قبران إيسا قبرون إيسان الرابر باتش سجد إني أدويك يامت إلا ما أنا لكن إيسا إلا رب العالمين رب العالمين أما لي جدا رب العالمين أدويك يامت أنا سقبر أيجا رب العالمين ربي وهندا جدا ربي وهندا الذي خلقني فهو يهدين إثناؤم أما اللي إيسو مكانك جيسو الذي خلقني الذي كان مفتدى جانين فهو يهدين جملة كان أمو خبر سنيتي يانين إني نؤوم سن إيسو منك جيسو جيسو إني نؤوم سن إيسو مكانك جيسو رلينا كاو والذي هو يطعمني ويسكين إيسو مأما اللي كان ناتشي سلين إيسو ما كان أوبا سلين إيسو وإذا مرضت يوم بمس فهو يشفيني كان فيس لي نسوم والذي يميتني ثم يحيين إسما كان أجيس لي إسما كبود نكاس لي نسوم أتفيد نسي كان الرأي لعلماءني أجايب فانا رباك أبو الراجل نيت الرهاتون ما ليه يطعموني يسقيني ويتجدوا واوين التفجان وأنا أتفق أنك سلّي واتجسا كوني مجرد ما خان اللي ناقو را خان اللي ناقو را جتشو تجران ويتو إذا مريد تجتشو بهو مالي فاكو مكاني تتي ما أوفو لبه يطعموني ويسكيني وهو الذي يمرضني ويشفيني جتشو ما لبه ويتجران كوني اللي أدب جران تأدبا مع الله ربي ولين أدب قدورنا إبام سيسا جتشو ستجر كسو ددا ربي نبام سيسا جتشو كنا وان ابن سيسون كره وان بريدا ميت اثراتهم اولين فيا في بي للرب مراته اولين اسد اكن اركسان والشر ليس اليك شر ان الرب اكن اركفان كنا في سوره فاتحه كيست الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اسيت ظاهرامي غير الذين غضبت عليهم من جديد أجد أكما أنعمت عليهم جديد تخيري في ست غضبت عليهم من جن غير المغضوب عليهم ور إردت خرا ور إردت دلنا ميتا تين مغير السيغة أكون فائلة كيستاري فائلة ثلاثة كم كيف دلنا ربك فائلة كيستاري سنكني فائلة كيستاري سنكن أدب جدا دلنسو سن إستي أركسو بالدال دلنسو إستي أركسو بالدال آيان لك نفكى أتوك براجرتي سورة الجن إن كيستي ها سورة الجن إن كيستي مالتجر ها أيها قل أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض يغتني ويتنغاو ام اراد بهم ربهم رشدا شوف ويتنغاها اراد بهم ربهم رشدا فايل ربي والباشد ويتشريه اشر اريد شرت في دميمو بمن في الارض تشرت في دميمو كفدو سنتي سنه هر كل مرتي مالي التادم مع الله عز وجل ويتوان همتو دا غير ربي تتي اكن كبنجو ويتوان همتو غير ربي تتي كبن كونس وان حكمة آية لك عبد الله والذي يميتني ثم يحييني شوف واذا مرضت فهو يشفي واذا مرض دبته فاين اتفه فهو يشفيني واذا نياتا في يطيموني ويسقيني واوي نتفيقو دي مالي فالدانجرا كن يوجدان نياتشسو لنا انسر ارغمي جرا وباسو لنا انسر ارغمي جرا كن مجرد مهمين ساتي جران نمتك ايقب ميامو اقبساني مفايا اقب ابديت كان فاين اتفهيان يود بميس فاتين تفيد ماذا التعقيب والفورية سنبو دججو في ددفي كنت وإذا كان يود بميل يود بميل في سومات وإذا مثلا في نفجي سجدها كن فوري كن وإذا مو والذي يميتني ثم يحييني أسيت مو سمان التفهي ما لي في سمان مال كنت ترتيبا في تراخي كنت تراخي جتون دبين سنة دان فرو جتون غافني دوائساتي في غافني كافما والتدياتا والتدياتا كوني أدان سجين نجرة سنيقر في سجان ويتكان حروف ما نتفيداك إن اتين هاسه وكون بلاغان إسايو كيف قدك أبني لالان ومعنى نساسين كالوين نجد ويتوان والمد دبهم وقف بلالجس واوي نتفي ويتدبين سنتعاني يوسو سنتعاني أرغمون كفايا يبدي بيتي دبتامو سعان التفي وان أدان تر أمو ثمان أتفيقو رجيشارا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أما اللي ربين إساساني كان يتقبروا كان هل والذي أطمع إساساني كجيل ساني أن يغفر لي ناريس خطيئتي بالله ساكية يوم الدين أي يوم القيامة قيا جزائك قيا دنانا سن قيا نمو وان دلق أرقة سن دوما قال ربي تتديبي ربي هب لي يا ربي في يناكي نجد حكما بكم سب إيرا ناكن نجتشا حكما جتشون بيكم سئيرا فقها في الدين شرعي ربي كان كيستي أكا داري قدبو إيه بيكو يا رب ناكن أي علما وعملا به بيكم سلي ناكن اتدلقوا اللي يا رب ناكن وألحقني بالصالحين ورد الجاريتي اللي نلقى فيسي ورد الجاريتي نلقى فيسي واجعل لي لسان صدق في الآخرين أما اللي نفتاسي في لسان صدق جئتون ها سوى دغاد انا تاسسي في الاخرين وربو ذا في تتل يجا جيل دو كيف تتل ور اما اج دو كيف تتل غاري ما ندبتو ذكرا حسنا وما تلتو تن ها سو سن امتك سنا كاي يجا كنلن اك قدوان ما تهون تاسسي جئ قدوان ما تهود افدرا وفي قجيله خراقبته وبيك اكثر ترتي ديمو برباجي كنافو حتى يهودا في نصارى لي النبي الله ابراهيم مال يتيم كين نجتي مرتينو كين نجتي يهودا لين كين نجتي نصارى لين كين نجتي ربنا مو مال جدي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا مال في تاريخ انسان كجيرسي تاريخ يهودا في نصارى ارغم في زمانه كامي زمانه نبي الله يعقوب ياس نبي الله يعقوب كانو كيسات إسحاق أمو كإبراهيم دوما كين نوي تجارو نمني أرغم إجزاتو إلما إلما إلما إسحاب ودانو فير أكمي تكين نجا يعني وش معقولة كان عبية جا إبراهيم يهودا الليمتي نصارى الليمتي واني ربي جلي إرانا فجوه كان دوما ربنا آتا برا كيسات الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني ليش اي محبه في قلوب العباد قلبي جبروتا كيست جال ليش افتا تجو انه الذين امنوا وعملوا الصالحات والايمان دبا امني حال غاري دلغي حال مغاري بسان الراحه فجو اي ثناء حسنا فارو بريد فارو غاري بسان الراحه فجو كانه ورمان ثنا هدو بكوال غي تفنتي اترك اثرا طيبا فانا غاري في الرحم بشو نجد اني كان فانت غاري في الرحم بريدا يو فانت همتون في الرحم تلي مقام سيبات الى قيام الساعه يو ان غاري في الرحم تلي وما غاري سنين دبتم وان غاري سنين نما دبتم ونتاز نجد اني كدت ولن كنو انت نبي الله ابراهيم قرته نبي الله ابراهيم واتبع مله ابراهيم حنيفا كانوا جدن اذن حال غاري نما وان غاري دلغي وان غاري اسرا حفظ يا ربي نتاسي akka inni dalage san dalayna jedhani nama mallattoo nama tahu nataas jettee kadhatuun himataa jechaadha. وجعلني من ورثة جنة النعيم أما لين تاسي ورى جنة أنا نيفا قالوا يا رب نتاسي يا رب ورد قالوا يا رب نتاسي واغفر لأبي أباك يا في اللي أرار من إنه كان من الضال إني ورى جلتو تراته ورى أكيدان إسابة ورى أكيدان إسافة فاسدة ورى ثاني راته ورى جلت راته يا رب أباك يا ناقجي الكجرة كان إني كرتيف كوني هكا إني ورى إبداتهم بيكي دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم والرئي بالذات جدتها جنبيك إساف كرأته إذا والرئي بالذات جدتها بيك تبرأ منه إراب القلاة أباك الليته قاف وامتي كرأتي كرأتي أبدي ساتنتي يا أبك يتدى الدفدي واني أمنتي دا أباك يسن اللي إراب القلاة هن درقى ما ستتها هجا إراب القلاة هن درقى ما ستتها ولا تخزني يوم يبعثون يا رب ان تكيسين اغويا غبروتا كيكافتسان يا رب ان تكيسين اغويا حسابا سن يا رب ان تكيسين يا رب ان تكيسين يا رب الله كان جدي كذا تكون انه ها ابراهيم ابو الانبياء يو اني ور اول العزم رؤسان رئيسني متان ور اول العزم عيسى اكثي ولد اني خليل الله akana wali ya rabbi nan dikkesin ya guyan guya dikken ati guyan ajaiba no duratida guyan sabihan wa ati dunya ta nake ta dalai de mar sitti ke diyat guyan kitab ne tikko fi gudda wa ati dalai de dif ne kati roi ta dalai de ati nama garati dalai de mun da dif kitab ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha arati namni nan argi ne jettu namni nabiran diru jettu namni nan timbei ne jettu hana mara sitti ga ya au dafta دوبا غيان غيا فبهاتي ولا تخزني يوم يبعثون يا ربي كيف فتحان نقول ان انا بك يسني اغيا نمني كافا مسن غبرون ني كافا من سن حسابا يوم لا ينفع مال ولا بنون غيا همانا مانغون مال قبل لك همانا مانغون ولا بنون المال لك همانا مانغون جت انا باك يا هما برود دبي جت يساتي كيس ابات يا كانفو هما تك برود دبي انا قديل جون ركيسا جراتن قديل ايه ان قجيلو دي بيامو جالتو نسافين تهو في ابا امرين ديني دا امري لا تابيش ابا كي ياهي زريتي ياهي مالكينان ان فجدو كانتيتك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم في ابان جالك بيتك ابا لان ادى سباسي ونبرا ما هيا جيتك الله اكبر إلا من أتى الله بقلب سليم نم ربي أفيدت في ملئ نم ربي ساتي والكنا ممالئ بقلب سليم قلبي كل كلوتات من الشرك والكفر والنفاق شرك إرى تقول كلوتات تكفر إرى نفاق إرى كل كلوتات إن كربي أفيدت في ملئ جج كني أعلى سليم إبرا ربتي تهون أكثر مفسر توتا إره الدور تفسيراك جنان قلب سليم كني أعلى إره دبته أعلى قلب سليمته وإلا كل بني آدم خطاء ما فيان له ما فيان له ولكن أن يكون سليما من الشرك لا بد منه كفري في شركي نفاق بغردا إره وامر لرارما باسر قل كله تهون لا بد منه جج ما فيان له قباته ما فيان هون حسنات ما تسر بك كون أمو حتى يوم اتقافة أمتلي أزمان تيبالا وأزلفت الجنة للمتقين يفهمت جل جنني يفهمت ورى ربي صداته جل بره يا ماتنة يستنيت أكا شوق إساني هوي إساني دان قامل اتجاج جباته أسيسام لتجيرا جنني أسي إساني بكرفويته لفتيت واني نما قمتيس وبرزت الجحيم للغاوين بره تبا فهمت جل عبد جهنم اللي للغاوين جلتوتا كان اللي بره تبا سنيت ملائكان كما ميقان مره لها كم زمام ني ميق ملائكان كما شنتما كتوكوچي زماما كمان سبون ال زمام كما ترباتا كاكاسي نمر حركي سنتو اسجيرا بك اتي ظهير اسي دغه ناسي اسي اتي كوي تو كبيرات كسغلي اسي اكبيرا كسوداچي ثاني اسي اكبيرا أتي أسي أمو ترجمانا ملتي وان دنيا دنا كيساتي دلائي دي كغافة تمتو فول ربي كيتي رابطي كإيرا كدبرتي كتكا كغدا تاجر جتشا في ماري جتشون كان جره بيكادا في كان جتشون كان جره موتي رئيسة مرؤوسة جتشون كان جره شيكوتا في اين جتشون كان جره مجاسا دلغاتي ملي إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم قفان كرفيت بيا غامسا يا رب نباسي ربي كنا حسود عنه ظلمين الدمات ربي كنا حسود عنه شريع ربي وما نمت فكاته الأبد ربي كنا حسود عنه أزامن ربي كن هو مجيرون تفكاته الأبد ربي كنا حسود عنه دوبكو جاء كناتون يا جدا وبرز في الجهيم للغاوي وقيل لهم غاوين كنان جدا مجد أدوب ورجلت كنان جدا أينما كنتم تعبدون وان جن دنيا كي ستغبر تنسن اي صدق اري افجلني اي سبدي اي سجرمي وان جن دنيا كي ستغبر تن كفلت جتني اتغورتن كجي ان وقعان دي اجهان اتدين تنشي كفين جتني سن اي سبد ام تربي يجتي سنغبر تنسن اي صدق اري ران تن اي سكوتن من دون الله ربي يجتي سنغبر تن هل ينصرونكم إسنيتم سمو إسنيتم سو إسنيتم سودا ده أو ينتصرون تكاؤف ما فو أفعل سودا ده يجو هل ينصرونكم إسنيتم سنوا إسن الرابي بسوا ذاب الراكنا أو ينتصرون تكاؤف أف ما فو تمسطني لبو مفيتي فو بدفئه عن أنفسهم ذاب ربي كان أفر عجي دي بسودا ده dubbi yom taba kana taa dere dubbi na ka sitti ar aja dan kana miti mal to arga mare fa kub kibu fiha hum wal gaawu fa kub kibu jachun ay ulqu fiha ala wujuhihim marti sani ful sani rati gaggombi famani biddati gadi gangara garagal faman jacha kub kibu jachun akuma lafzin jajjaba kana maana len qawi jara umman no itara dubbatu fa kub kibu fiha ulqu fiha ala wujuhihim kabbin afan gaggaragal tunam فكبكبوا فيها أفان ققر قل فمن جتا فولا شاني إرد فيها جتون جهنم سن كيستي هم ور الرآن سن قبر ميتي والغاوون ور قبر جل ديمي قبر اللي أدان كهف ميمتي جتو ور قبر في ور قبر ملين كأدان هف ميمتي مرا أفان ققر قل شربيني بدتي هطايا جتا يعرف نجار واسي وجنود إبليس أجمعون إفران إبليس اللي هند إساني توالو من أفنك قرق الفميل بدتنا كما وجنود إبليس من الإنس والجن نمر رالي جن إرالي ورق إفراء إبليس تهي ورق رويت آيان ربي اتكار أم تقادت أعرب عجلين ويت قرآن ربي اتهم مهديم رسولا اتهم متفتين أقهود أبوان في دلق سمان شهوامان في إمان ويتسان قيفة قفت ستم اللتو تكين كان اذا ركبوا رافتا عربي تكين كاسينون دكفسيسين قالوا ني جدا ور جلتسون وهم فيها يقتسمون هل اتك ستي والفتنين هل اتك ستي والمرمنين جدان غاوون سنت جدا كان قالوا هي الغاوون ور جلتسون الله ربي كنتك كن جدان ربي كنتك كن ان كنا لفي ضلال مبين إن جتونتني مخففة من الثقيلة أي إنه الشأن والحال دبين جأن كنا لفي ضلال مبين نتين كنتاني أن جلنا إفبها قيستي تاني إذ نسويكم برب العالمين ربي وهم داتت ويتو إسن كتسيني إسن قبري إسن يكالي إسن كالني إسن ورواني جنو إسن تنوطول جنة إسن اللي إسن تلا تتيتين الركاهين ونجتني قاف دنيا جرتان إذن سويكم برب العالمين رب العالمين تيتسين كت إسنج أكربين قبرني تيتسين قبر وما أضلنا إلا المجرمون وننجلفنا جنا إلا المجرمون والرب دي كيستي دان قاقه هيدا بدين إساني بالربا تمدي مجرمتون نكون كامي إبليس مجرمتون نكون كامي شياطين الإنس والجن مجرمتون نكون كامي آباء إساني أبوتكينك أكنا دلغان أرجيني دلين كجد أنسان ويجاك يا ما كانت جوت انك وما اضلنا الا المجرمون مجرم توت مجلس يا انسان الا مجرم انسانك فما لنا من شافعين واو ان ما قدمانو دابت وري وغانو دابت تكلن نجرو جان فما لنا من شافعين من الملائكة والأنبياء كما للمؤمنين أكا مؤمنتوتا من قدوم ما دابتني مؤمنتوتا ملائكة من قدوم ما دابتني أنبياء من قدوم ما دابتني ور جنة أرغتني ور ققاري مثاني فصالحتوني من قدوم ما دابتني في إبدكيت سائسان قورانسان فما لنا من شافعين نتي شركي إرتي دبري ور شركي إرتي دبري ربي هنا رموهي من قدوم ما نسان كيب لمتو من قدوم ما نسان دابتو اللي هنجيرو فما لنا من شافعين ورد من قدوم ما وحينو دابتو وحينجيرو جران ويتا مومنتوني من قدوم ما شفاء رسولة وإتسان أرغتان شفاء رسولة هونغا يوري شركي إرتي دبري يا رب الرحمن هونغا وربي انتاسين ولا صديق حميم جالالو نكان جالالو لينجيرو جران وجالالو إلين قبل جالالو وحي سلا جالالو دنيا في ستي ولينجيرو لين آخر ايه بدسين صديق او في بدسين سبربادي شفاء دابتي في مبات ومنتون اللي شفاء نكبان ومنتون اللي ولكن نما شركي قبو في متي نما شركي قبو من قدما وهي تنجرتو حرارم ننجروا ليه إن الله لا يغفر أي شرك به كستي واهل لقد أمو ربي نما انديسو دو بقى من قدما اللي دابنيت نما من قدما يساني دابتو jalallo akkan jalallo ka isani wa to isani wa godule dabanit sadiqin hamim kun warra akkan jalallo da ka amrin isa siyajisu ka amrin kele itayajisu ka kasin sadiq hamim jan suni tokotokko falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ataka gabin gafa e gakuno warabesi dabre sarin dutte momal jan akasan فلو أن لنا كرة أسودة بمن تكتي نوتات رب الدنيا سنتي تكتي ما شنو ديبيت فنكون من المؤمنين سلاوان ربي أجت تقبر كان هند إفنت مؤمن توت الراتان أجان ورب مؤمن توت ربي أمن إيمان رجاء أمن سان وركسي ثان أجان أكيد نما سان فيدك أجت كيسة إنسان بربادن ما الجرمان اخسأوا فيها ولا تكلمون أبا ما يبدأ كيس أجي ننتبتنا جلاما جواب نساني جيبو خانا مالي ونبران جيرو يو إسان ملائكة تجاني اللي ليقضي علينا ربك ربين كي اسمه كيسة تو مرتين تقولي اس كيسة نحافظ ويتجال نين اللي دبين كسي متي دبين بك كيسة دو آني متي دو تنو تنجلا دو تجاني دو تنو دو تنو دو أجي في داني قرسي ساني أجي سانا أجي تقران أكا ديمني صحيح كيسة تنو دو فيت دوب بالدكيسة لا يموتون فيها ولا يحيا دوت اللي ننجرتو اندو انكيسة ولا يحيا جرون اللي ننجرتو جرون بالد هل كان يقول جاي بدي ست جرون جرون آمد لا لان كوني أكا كفرين غرين جتسان براتاما لا ربين كنا تكون قبطيو دوم اتقر قلتنا جد مالي في جنان ليذوق العذاب أكا عذاب ردلماني في جنان عذابني اتلاش انجرت كلما خبت زدناهم سعيرا ويت ابدي كوغدي لافتن زدناهم سعيرا البل اكبني بالبر ادانا يا ربي يا ربي جهنم سنجلا يا ربنا جهنم يا رب ثم رتمان نونجا دو ربين كينا ان في ذلك لآية وان سنيف هاس ومكان هندك ست ملكت جرج اكتو كتما كينا بيتا آيات كيست جرى آيات كي نكان قد لالاتي اتين غرفما يو دنيان بانا جتن اللي دنيان نمان بابتو دقايا غرفما يو علمانين بانا جتن اللي علمان نمان باسو غرفما يو موتمان بانا جتن اللي موتمان وما نمان قوتو غرفما يو قسمان بانا جتن اللي قسمان لن وما نمان قوتو غرفما يجا إن في ذلك لا آية سينا نبي الله إبراهيم سنرة تحاسو كان كيست ملكة قد تجرى وما كان أكثرهم مؤمنين أكثر ما أولين هدون ثاني مؤمن توتان ثاني جلعة ست الليل هدون نما مؤمن توتان ثاني جلعة كوني سنة مربيتي زمن هندكي ستي أنبيوتا هندكي ستي إرقدان توتا إساني ليسوا بمؤمنين مؤمن توتان هركي إرقدان مؤمنان هركي قبابة ماتو مؤمن توتان كان الرانما علماء واحد دول التي كباني ويترها سوا زمن هم دخيل ستي كبي يبولتو كواهر كاقبو كفر مجرى كدنيا كبو كرئاسة هر كاقبو كفري مجانا زمنه انت كيف ما لي في ربي نبتلاه والبركاه دنيا اللي سانت كي نسلا وان مرا من مرا زبر كي فزابة ساني قونا جدا سلا ومن توتا تزلا كفري رو محمد دوبا كوني مرتي وما سنة ربي تيف بيمو وإن ربك لهو العزيز الرحيم ريفو اللي كسي كتبوسي كسا نبي الله موسى ده كسا نبي الله إبراهيم الله وإن ربك لهو العزيز الرحيم أكاك نبيك آيجا وإن ربك ربين كي خالد نتيك سئومي كسيهن لورفتك أمريكي غرق قلتو لهو العزيز إسمت ججرت ججمني أكا إسان جر ججو كنافو أبا بلسو فإيواني سدورة عبتن جو الرحيم رحمة قد آد أكسي ولي ججبته لا إسمومي أتهي إسات أماني أمري إسات التبولي إسميه ربي كيسد ظلام للعبيد إساني رحمة قد ججبين أكسي قباته ولي قوة أكسي قباته ولي الرحمة اللي أكسمت قباجج ورا رحمة سارقة ربي نحاتاسو حمتو ربي نرهادي بسو ربكو قياك يا ماسان هند ربي نحالاسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.